ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على حضراتكم فضيلة الشيخ محمود عبد الصمد الزناتي القارئ بالإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية فليتفضل. Thank you. صلاة النبي.

الله ما انت عليك على مالك عليك الله عليك شوية طبق يسنا ساكن يا يوم يا القوم الحاج ربنا يديك الصحه يحييكم يوم يلقونه سلام. الله الله الله يحييكم يوم يلقونه سلام الله يقويك الله يقويك. وسلم. شكرا يا ابن الحاجات اللي مات فيه من زمان الله يكرمك. Yeah. ويمشي يا عم الله يخليك يمشي يا عم اسمع الكلام الله يرضيك شيخ الله. وبنات عمك وبنات you